قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا أخفى عليكم أن شريعتنا شريعة رحمة، وفي كثير من أبوابها تدرج في التشريعات، فالناس كانوا مولعين بشرب الخمر، فنزل تحريم الخمر على مراحل. لم ينزل أولا نص بأن الخمر حرام قولا واحدا، إنما نزل التحريم، أو كانت هناك مراحل بين يدي التحريم القطعي، فضيق الخناق أولا على شربة الخمر، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمباح لك أن تشرب الخمر، كان شربها في أول الأمر حلالا، لقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا رزقا حسنا، فكان حلالا. بعد ذلك جاء تقييد: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهي القاطعة بتحريم الخمر، وهي من سورة المائدة، والمائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أحكام كثيرة على هذا المنوال. الصلاة في أول أمرها كانت صلاتان: صلاة الفجر وصلاة العصر فقط. وبعد ذلك في رحلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات خمس، وكذلك الصيام في أوله كان الشخص مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. كنت من الخيار، تريد أن تصوم صم، تريد أن تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكينا. فهذا قوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي إنهم أرادوا فطرا أن يقدموا فدية قدرها طعام مسكين. ثم نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهكذا حتى الأوامر بالقتال، في أول الأمر لا قتال وعددنا قليل، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعد، لما هاجروا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في الانتصار. وبعد: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالتدريج في التشريع كان موجودا في شتى الأبواب: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قد يقول قائل: كيف يوجه الخطاب للسكران؟ السكران لا يعي، فكيف أقول له لا تقرب الصلاة وأنت سكران؟ هو لا يفهم هو سكران. فمن العلماء من أجاب على هذا بما حاصله أن السكر مراتب ودرجات، السكر مراتب ودرجات. هل أن تشرب الخمر قدرا منه لا يذهب العقل بالكلية، وأحيانا تشرب قدرا يجعلك ثملا ذاهب العقل تماما، فهو مراتب ودرجات. فكأنه وجه لمن حالهم أنهم يعون ما يقال لهم، أو من يريد أن يصلي فلينتهي قبل الصلاة بوقت عن شرب الخمر، والله أعلم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تفهم ماذا تقول، فقد تذهب تستغفر تسب نفسك. وفي هذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا غلبك النوم ممكن أنت تقول سبحان ربي الأعلى، ادخل يا رب انتقم مني، فلذلك منعت من هذا. قال تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قوله تعالى ولا جنبا، الجنابة تتأتى بأمور، تتأتى الجنابة بأمور، منها الجماع، منها الجماع، ومن حتى وإن لم يصاحبه إنزال على رأي جمهور العلماء، وتتأتى بإخراج المني بجماع أو بمقدمات جماع أو بالاستمناء القبيح الذي يفعله الشباب الذين لا يراقبون الله حق مراقبته، وتتأتى بالاحتلام وأنت نائم. فأولا، على أي حال خرج المني تصبح جنبا، سواء باستمناء، سواء بمباشرة دون الجماع، سواء بجماع. ويضاف إليه عن الجنابة تتأتى أيضا إذا جامع الرجل أهله ثم أكسل وإن لم ينزل، لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذه هي الجنابة، وأطلق عليها جنابة لأن الجنابة من أن تكون في جانب والشيء الآخر في جانب، فلأن الجنب بعيد عن الصلاة، بعيد على رأي بعض العلماء عن تلاوة القرآن، بعيد عن أمور يفعلها غير الجنب، أطلق عليه جنب. قال تعالى ولا جنبا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إلا عابري سبيل، ما معنى قوله إلا عابري سبيل؟ قال بعض العلماء قوله إلا عابري سبيل أي إلا إذا كنتم على سفر مسافرين، إذا كنتم مسافرين فلم تجدوا ماء فحينئذ تتيمموا. ومن العلماء من قال قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل منزل على المساجد، وحمل هذا القائل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا أماكن الصلاة، لا تقربوا أماكن الصلاة، لا تقربوا أماكن الصلاة يعني المساجد وأنتم سكارى، ولا تقربوها وأنتم جنب إلا إذا كنتم عابري سبيل تمرون مرورا. فبه استدل القائلون بمنع الجنب من دخول المسجد، وأيضا بمنع الحائض من دخول المسجد. فحملوا الصلاة هنا على مواطن الصلاة. والذين قالوا من أهل الحديث بجواز دخول الجنب المسجد أو دخول الحائض المسجد ما لم يلوث، قالوا إن الله قال لا تقربوا الصلاة، وأنتم تحكمتم فقلتم إن الصلاة المراد بها مواطنها. ثم إن ربنا قال في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ففرق بين المساجد وبين الصلوات، فلا نوافقكم على حمل الصلاة هنا على مواطن الصلاة. كذا قالوا أعني القائلين بجواز دخول الجنب أو الحائض المسجد. أوردوا أثرا من طريق زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيتونهم جنب في المسجد، قيل في بعض الروايات إذا توضأوا. وأورد هذا القائل أيضا أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، ولا يخلو أن يكون بعضهم في الليل على جنابة، قد يجنبها في المسجد. ومسألة دخول الحائض المسجد اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى منعها، ومن أهل العلم من قال تدخل إلا إذا كانت ستلوث المسجد فلا تدخل، ولكل أدلته والمقام لا يتسع لها، إنما أبوابها أبواب الفقه. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى فلم تستطيعوا الوضوء لمرضكم، أما إذا كنت مريضا وتستطيع الوضوء ألزمت به، إذا كنت مريضا وتستطيع الغسل ألزمت به، فليس كل مرض يخول لك أن تتيمم، إنما المرض الذي يخول لك أن تتيمم المرض الذي يزداد باستعمال الماء، أو المرض الذي يتأخر برؤه أي الشفاء منه باستعمال الماء. ولعل الأمر يتضح شيئا ما بذكر قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج المرفوع عن الأعمى والأعرج والمريض؟ كل يرتفع عنه من الحرج بقدر عذره. فالأعمى مثلا إذا كان يمشي وصدمني ليس عليه حرج لأنه لم يراني، أنه لم يراني، لكن إذا هذا الأعمى وقف وقال يا ابن كذا ويا ابن كذا وسباب باللسان عليه حرج هنا، لأن الحرج المرفوع عنه إنما يتعلق بالبصر بما كان من الإبصار، بيأكل معنا وضع يده في الشربة بدل من يضعها في الطعام، ليس عليه حرج لأنه فقد الإبصار. لكن إذا الأعمى قال من اللي جلس جنبي، قلنا له جزاك الله خير يجلس بجوارك زيد، قل ضرب زيدا عليه حرج أو ليس عليه حرج؟ عليه حرج حينئذ. ولا على الأعرج حرج، الأعرج يصعب عليه الكر والفر في القتال، فإذا تخلف عن القتال لعدم استطاعته الكر والفر ليس عليه حرج، لكن إن استعمل اللسان في الشتم والسب عليه حرج. وكذلك في المريض، المريض ليس عليه حرج فيما يعوقه عنه المرض، لكن لا يسقط الحرج في الأمر الذي يمكنه أن يفعله مع المرض. فنقول إذا كان المريض يستطيع الوضوء ألزم به، لأن الأصل أن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا كان يستطيع الوضوء توضأ، كان المرض سيزداد أو يتأخر برؤه، حينئذ ماذا نصنع؟ يكون له عذر فيما يتخلف عنه. قال تعالى وإن كنتم مرضى، أي مرضى وتتضررون بالمطر بالماء، أو على سفر، أي ولم تجدوا ماء، لأنه ليس بمرخص لكل مسافر أن يتيمم، إنما المسافر الذي يتيمم الذي لا يجد الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء أحد منكم من الغائط، أي ولم يجد ماء، لكن إذا جئت من الغائط وجدت ماء ألزمت بالوضوء. وأصل كلمة الغائط تطلق على المكان الغويط، الغائط في الأصل تطلق على المكان الغويط، ومنه قولهم غوطة دمشق، المكان منخفض. وكان الذي يريد قضاء حاجته من بول أو غائط أو براز يبحث عن مكان غويط يستتر فيه حتى لا يراه أحد. وبعد أطلق على كل من رجع من المكان الغويط، أنه جاء من الغائط، أطلق بعد على الذي جاء من قضاء حاجته أنه جاء من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. ما المراد بملامسة النساء هنا؟ قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما إن الله كريم حيي يعبر عن النكاح بتعبيرات: اللمس، المس، الإتيان، أتى امرأته، الغشيان، الوط، فلا يصرح باللفظ تكرما منه سبحانه وتعالى. فاللمس على رأي ابن عباس هنا المراد به الجماع، اللمس المراد به الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ابن مسعود يرى أن اللمس عموم اللمس، سواء كانت قبلة أو كان مصافحة أو كان جماعا. فالصحابة بينهم بعض الاختلاف في تفسير أو لمستم النساء، فريق يقول المراد الجماع كابن عباس، وفريق يقول المراد عموم المس كابن مسعود رضي الله عنهما. والذي يقوي رأي ابن عباس أن عائشة كانت تصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، كانت أمام الرسول وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فجمعت رجليها، وأيضا افتقدته ذات ليلة فقامت تبحث عنه، فإذا برجليه منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فمست يدها رجليه صلى الله عليه وسلم. فمن ثم قال فريق من أهل العلم إن المراد باللمس هو الجماع، والخلاف قائم بلا شك. ومن الذي يقوي وجهة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر حاصله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أمر أي رجل مس امرأته بقبلة أو مصافحة أن يتوضأ، مع وجودها الداعي لهذا في زمنه، فالرجال كثيرون جدا على عهد الرسول والنساء كثيرات جدا، ولا يمتنع أن يقبل رجل زوجته أو يصافح رجل امرأة. فلما لم يرد نص فيه أن النبي أمر رجلا أن يتوضأ من القبلة أو من المصافحة صرنا مع الأصل. وهذا يذكر بأصل وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية أو ذكر به ينفع في الفتاوى، هو أن المسألة إذا كانت موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتاج إليها عموم الناس ولم يرد فيها نص، فالأصل فيها البراء. يعني إذا قلنا على سبيل المثال على عهد الرسول كانت هناك نسوة كثيرة جدا، والنسوة يلدن، والمرأة تغسل طفلها الذي ولد، أثناء الغسيل ممكن تمس عضو الطفل، ممكن تمس سوءة الطفل. لم يرد في أي خبر أن امرأة فعلت ذلك بطفلها فأمرها النبي أن تتوضأ، فصرنا على البراءة الأصلية. فهذا كذلك قيل مثل هذا في مسألة المصافحة، والله أعلم. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، قد يقول قائل ما الفرق بين قوله أو لمستم النساء وبين قوله ولا جنبا؟ قل الجنابة أعم من ملامسة النساء، الجنابة أعم من ملامسة. الجنابة قد تتأتى بحيض، عفوا، تتأتى بجماع بدون إنزال، وتتأتى باحتلام، وتتأتى باستمناء. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا معناه في الأصل اقصدوا، تقول تيممت البيت أي قصدت البيت وذهبت إليه. ومنه وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فيممت أرضا أي قصدت أرضا. ومنه قول كعب بن مالك لما جاءت رسالة من ملك غسان فأخذتها فتيممت بها شطر، تيممت بها التنور فقذفتها، تيممت أي قصدته. فقوله تعالى فتيمموا أي اقصدوا الصعيد الطيب، افعلوا به ما سيأمركم الله. فتيمموا صعيدا طيبا، قيل في الصعيد التراب، وقيل في الصعيد التراب ومشتقاته كالرمل والزرنيخ ونحو ذلك، وقيل في الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب أو صخر أو شجر أو حجر، الذي إن فعلته ليس عليك أي اختلاف التراب، أما ما سوى التراب فعليه الاختلاف. فتيمموا، وفي الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وردت رواية البعض يصحح إسنادها والبعض يشير إلى الغمز فيها، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فتيمموا صعيدا طيبا. لذا قال العلماء الذي يتيمم بالتراب، بالتراب لا اختلاف في صحة تيممه، لكن إن تيممت على الصخرة في تيممك اختلاف، تيممت على الرمل في تيممك اختلاف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا بوجوهكم. كم مرة أمسح؟ الآية ليس فيها، ليس فيها إلى أين أمسح اليد، ليس بمذكور في الآية، فالسنة وضحت. قال عمار بن ياسر لعمر رضي الله عنه لما أتى آت يسأل عمر عن الجنب هل يصح له أن يتيمم. عمر كان يرى مذهبا خاصا به، يرى أن التيمم يكون عند للوضوء، مكان الوضوء فقط ليس مكان الغسل، فكان يرى أن التيمم للحدث الأصغر فقط ليس الحدث الأكبر. ويقول لا تصلي وإن طال وإن خرج الوقت. فعمار كان بجوار عمر فجاء سائل يسأل عمر: يا أمير المؤمنين، أجنبت فماذا أصنع؟ أمره أن يترك الصلاة. قال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أني وأنت كنا في سفر فأجنبنا، أصابتنا جنابة، أما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فتركت، أي الصلاة، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه. قال عمر: لا أذكر. قال: إن شئت ألا أحدث به لا أحدث. قال: لا، بل نوليك ما توليت، نوليك ما توليت. فعمار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم: ضربة واحدة للوجه والكفين. وهذا رأي أهل الحديث في صفة التيمم. رأي الفقهاء بنوه على حديث ضعيف، فيرى الفقهاء أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فخالفوا حديث عمار من وجهين: الوجه الأول أنهم جعلوا التيمم ضربتان، الوجه الثاني أنهم جعلوا التيمم إلى المرفقين قياسا على الغسل، كذا قالوا، وإعمالا للرواية الضعيفة، ونحن مع حديث عمار الثابت في الصحيحين. وحديث عمار يفيد أن التيمم أيضا لرفع الجنابة ليس فقط للحدث الأصغر. وجاء الخلاف امتد بعد الزمن، بعد زمن عمر، فجاء ابن مسعود أيضا اختلف مع أبي موسى الأشعري، فذهب أبو موسى إلى رأي عمار وذهب ابن مسعود إلى رأي عمر، لكن فهم من كلام ابن مسعود أننا لا نرخص في التيمم، قال: لأن الناس يوشك أحدهم إذا ألم به أي برد أن يتيمم، يعني كان يحترز في الفتوى. هذا عن التيمم. وردت في التيمم مسألة، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها علق البخاري الترجمة لما قال: هل ينفخ المتيمم في يديه؟ يعني الرسول في رواية لعمار ضرب يديه بالأرض ونفق فيهما ومسح وجهه وكفيه، فهل النفخ في اليدين سنة، أم أن النفخ في اليدين لأن التراب العالق كان كثيرا فخففه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاحتمالية قائمة، والله لم يذكر النفخ في الكتاب العزيز. البخاري علق الترجمة بقوله: باب هل ينفخ المتيمم في يديه، وكونه يعلق الترجمة بصيغة الاستفهام مصير إلى أنه يورد الاحتمالين أو يرى قوة الاحتمالين. والأظهر أن النفخ في اليدين ليس من شرائط التيمم ولا من فرائض التيمم، والله أعلم. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، وقد يطلق هذا على النصارى كذلك، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يشترون الضلالة يلتمسونها مقابل دراهم معدودة يتقاضونها، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام مقابل دراهم معدودة يتقاضونها، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فاليهود والنصارى يريدون لنا الضلال، يريدون لنا الضلال. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة والمشقة بكم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكلها نصوص دالة على رغبتهم في تكفيرنا وإضلالنا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، أي تخطئوا طريق الحق والصواب الموصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم، أي فاحذروا هؤلاء، فإن الذي أخبركم بعداوتهم هو الله، فلذا اسمعوا كلام ربكم وعقلوه فهو أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فإن أظهروا لي المحبة لكن الله أعلم بهم مني، وقد أخبرني أنهم يريدون إضلالي وإغوائي. وكفى بالله وليا يتولاكم وحافظا يحفظكم، وكفى بالله نصيرا ينصركم. من الذين هادوا، أي من اليهود فريق، الذين هادوا هم اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون كلام الله، يحرفون عن مواضعه، وذلك بأمور: إما أن يبقوا الكلمة كما هي ويؤولون معناها تأويلا باطلا، أو يغيرون في الكلمة ويبدلونها. وبكل جاء الكتاب والسنة، بكل جاء الكتاب وجاءت السنة، أعني يخبرانا بأن اليهود هذا شأنهم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا. هذا كلامهم: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، اسمع غير مسمع، اسمع لن نستمع منك. كذا قال البعض، وقال آخر: اسمع لا سمعك الله، واسمع غير مسمع على الوجه الأول، واسمع فلن يسمع منك. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ما معنى قولهم وراعنا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أقول: انظرنا. أصل كلمة راعنا انظر إلينا، انظر إلينا، هذا أصل معنى كلمة راعنا. لكن اليهود كانوا يقولون: يران يا أحمق، يران، يوهمون أنهم يقولون راعنا وهم يقولون يران، يا هذا راعنا، يقول يران، يعني يا أران يا أحمق يا جاهل. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يخرجون يسبون الرسول بهذه الطريقة ويقولون: لو كان نبيا من عند الله لانتقم الله منا، لانتقم الله منا، كما قال الله سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال تعالى: أراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، طردهم الله من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في قوله سبحانه فلا يؤمنون إلا قليلا وجهان للعلماء، أحدهما أن القدر الذي يؤمن به من القرآن قدر قليل، والثاني أن العدد الذي يؤمن منهم عدد قليل، فإلا قليلا عائدا إما على القدر الذي آمنوا به وإما إلى عدد المؤمنين منهم. ونحوه: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تعقلون، قليلا ما تتفكرون، إلى غير ذلك، تحتمل المعنيين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي بالقرآن، مصدقا لما معكم، أي موافقا للتوراة التي معكم والإنجيل الذي معكم. فمصدقا بمعنى موافقا، ووجه آخر أن التوراة أخبرت بالقرآن، فإذا خرج القرآن كان خروجه ونزوله تصديقا للتوراة. إذا قلت لك زيد سيأتي بعد 5 أيام وأكدت لك الخبر، إذا جاء زيد إذن أنا صادق، فمجيء زيد تصديق لي، لكن إذا لم يأتي زيد أكون قد كذبت حينئذ. فالتوراة أخبرت برسول الله وبشرت به، والإنجيل كذلك، فخرج الرسول كما أخبرت به التوراة على النعت المذكور فيها والوصف المذكور فيها، فمن ثم كان مبعثه تصديقا للتوراة. فتصديقا أو مصدقا احتملت معنيين: المعنى الأول مصدقا موافقا، والمعنى الثاني مجيئه تصديق. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. ما معنى نطمس وجوها فنردها على أدبارها؟ قال بعض العلماء: عياذا بالله، نمحو كل معالم الوجه، فلا عين ولا أنف ولا حاجب ولا فم، إنما يصبح الوجه ممسوحا كالقفا، والعياذ بالله، يصبح الوجه ممسوحا كما أن القفا ممسوح. هذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. والوجه الثاني أننا نجعل الأعين في الخلف، فيكون جسمك في الأمام وأعينك في الخلف. هذان وجهان ذكرهما العلماء. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ذكر بعض أهل العلم أن الآيات كانت سببا في إسلام بعض اليهود، لما قرأ الآية خشي على نفسه أن يطمس وجهه، أن يطمس وجهه، فبادر بإسلامه. قال: أو نلعنهم، نطردهم من رحمتنا، كما لعنا أصحاب السبت، وهم الذين اعتدوا في السبت من أصحاب القرية، وكان أمر الله مفعولا. لا يعارض، إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون كما أراد الله. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا مات شخص على الشرك لن يغفر الشرك بالله، لكن إذا تاب من الشرك في الحياة تاب الله عليه فلا إشكال. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال في شأن النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فإذا تاب الشخص من الشرك في الدنيا تاب الله عليه، فقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات الشخص على الشرك فيه، إذا مات الشخص على الشرك لن يغفر هذا الشرك، لكن إذا كان مشركا في الدنيا وتاب تاب الله عليه إذا تاب قبل الممات. وذلك لأن الصحابة كلهم كانوا كفارا، أليس كذلك؟ كل الصحابة كانوا كفارا وتابوا من الشرك وأسلموا فتاب الله عليهم. فلا تعارض إذن بين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك إن تاب صاحبها في الدنيا، أما إذا مات لن يغفر له الشرك. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، قد تقول على الله إثما وارتكب إثما عظيما، افترى ما يجلب له إثما عظيما. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر وتتعجب إلى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، كيف أليس قد أمرنا بأن نزكي أنفسنا؟ قال تعالى قد أفلح زكاها، قد أفلح من زكاها. فالجواب أن زكاها هنا غير زكاها هنا، فزكاها في قوله سبحانه قد أفلح من زكاها أي من طهرها من الذنوب، أسعى في تطهير نفسي من المظالم، أرد الحقوق إلى أهلها، أسعى في تطهيرها من المعاصي بالاستغفار وغير ذلك. لكن التزكية الممنوعة أن تثني على نفسك في غير محل للثناء فخرا وكذلك امتنانا على الله ثم تعاليا على الخلق، فهذا الذي يذم. وفي باب التزكية المذمومة أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أو ويلك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إن كان لا محالة أحدكم فعل فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام احسوا في وجوه المداحين التراب. فتزكية الشخص لنفسه أو لغيره لغير حاجة تكره، أما التزكية المحمودة التي أمرنا بها فهي التطهير، تطهير النفس من الذنوب والمعاصي فلا اختلاف هذا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولا يخفى عليكم أن التزكية لها مواطن تجوز فيها إذا دعت الحاجة إليها، كما قال الصديق يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، المقام استدعى ذلك، يبين مؤهلاته كي يتقلد منصبا الناس تضيع. وكذلك فإن الرسول قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. وكذلك لما حوصر عثمان أشرف على محاصريه الذين يريدون قتله وقال أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي، قال اللهم نشهد، اللهم نعم. قال لم يقل الرسول من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها من خالص مالي، قال اللهم نعم نشهد. قال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. وفي بعض الروايات: والله والتحرر ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ولا فكرت أبدا في ترك ديني، فبما يقتلونني؟ فزكى نفسه حيث دعت. الضرورة إلى تذكير القوم لعل منهم من ينكف عن إيذائه. قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، فاليهود كانوا يزكون أنفسهم يديمون تزكية النفس، والنصارى كذلك، فكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. قل نحن أبناء الله وأحباؤه، إن كنت حبيب الله لماذا إذن لا يعطيك ما شئت في الدنيا، ولما يبتليك بالمرض؟ وأيضا كانوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، يثني على من يشاء ويطهر من يشاء، ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الفتلة الرفيعة التي بين فلقتين نواة، ونواة التمر فيها ثلاث مسائل، ثلاث آيات: النقير، النقطة السوداء الصغيرة على ظهر النواة، القطمير الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، الفتيل الفتلة التي بين فلقتي النواة. وإن كان من العلماء من أطلق الفتيل على إذا جئت تفرك يدك يوم مترب فيطلع فتيل من الوسخ على يدك، فمن العلماء من قال هذا هو الفتيل. ألم ترى، انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. أختم بقوله تعالى ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال كثير من أهل العلم إن كعب بن الأشرف ذهب إلى أهل مكة يستنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه، أعني أن أهل الشرك سألوه: يا كعب بن الأشرف، أنت سيد في اليهود وعالم من علمائهم، أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ المشركون يسألون هذا اليهودي الذي يتحاكم إليه اليهود ويتحاكم إليه أهل النفاق. قال بل أنتم أهدى سبيلا من محمد، شهد شهادة زور. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالسحر والكهانة والشيطان، والطاغوت كل ما تجوز به الحد، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وستأتي مباحث الآية في درس قادم إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.